وحلما وعلما وأدبا وأدبا. وسودوا أكبركم. لماذا؟ فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم. فإن الأولاد إذا تأدبوا بهذا الأدب وأمروا وسودوا وريثوا عليهم أكبرهم خلفوا أباهم، بمعنى أنهم عاشوا كما لو كان أبوهم بينهم، لأنهم ريثوا عليهم أكبرهم. فهذا الأكبر المفروض فيه أن يكون أكبر علما وأكبر عقلا وأكبر تجربة، فهو سيسير لإخوته مسيرة أبيه من قبل هذا الأب الذي سود عليه، أي كأنهم سوف لا يشعرون بفقد أبيهم ما دام أنه حل محله أخوهم الأكبر من بعده. ولذلك شاعر الناس أن الأخ الأكبر بمنزلة الأكبر، هذا فيه حكمة بلا شك، ولكن لا يخفى أن هذا ليس على الإطلاق. فكم من كبير سن هو صغير في المنزلة وفي العلم والعكس بالعكس، ولكن ينبغي مراعاة هذا الأدب وهو التدريب الأكبر ما وجد إلى ذلك سبيلا للمحافظة على نظام الأسرة ووحدتها وحياتها من بعد وفاة رئيسها ألا وهو والدها. فإن القوم إذا سودوا أكبرهم خلفوا أباهم، وإذا سودوا أصغرهم أجرى بهم ذلك في أبنائهم. وإذا عكسوا هذه الوصية وغيثوا عليهم أصغرهم أجرى بهم ذلك في أبنائهم، أي كان ذلك سببا في أن تصيب الجراية والحقارة من هو كفؤ من بينهم أن يكون هو الرئيس عليهم. من وصايا هذا الرجل العاقل لأولاده أن قال لهم: وعليكم بالمال واصطناعه، وعليكم بالمال واصطناعه. المقصود هنا بالمال كل ما له قيمة، وليس المقصود به النقدان فقط. فهو يعرف أولاده بأن لا يكونوا عادة على الناس، يعرضهم وينصحهم بأن يكون عندهم مال مكسب يعتاشون منه ولا يحتاجون إلى غيرهم. لماذا؟ قال: لأنه منفعه للفريق. لأن الإنسان حينما يكون عنده مال هذا المال يكون سببا ليكون وجيها وبارجا ونبيها عند الناس، حيث أنه يساعدهم بماله. فإن صناع المال واكتسابه يكون منبعة للكريم من جهة ويستغلى به عن اللئيم. الإنسان حينما يكون غنيا بما عنده فذلك ينهيه أن يطرق أعضاب الناس، لا سيما وفي العادة أن الناس الذين يملكون المال وبإمكانهم أن يساعدوا الناس يكونون لئاما لا يكونون كراما إذا ما عاصوا منه. هذا إذا ما ردوا وسبوا وشتموا. فإذا كتاب الإنسان المال وتعاطيه من بها يرفع من مرتبه البنات ونزلته ويجعله من بين الكريم ونبيها الكريمه، ومن جهه اخرى يسترد بهذا المال بهذه الحال عن ان يسال المال بعض الناس من الايام، لا سيما وقد مضى معنا في بعض دروسنا السابقه

فضل الكبير بعد منه إجزال الكبير بعد منه يبدأ الكبير بالسلام والسؤال بعد منه إذا لم يتكلم الكبير فل الأصغر أن يتكلم. والباب الأخير من الدرس الماضي باب تشويه الأكابر اتلسى العديد من الأبواب ليبين الأدب العملي مع الجدلاء ومع الأكابر. الآن على عكس من ذلك يسرد أبوابا يوضح كيف ينبغي معاملة الصغار والتأدب والتلطف معهم. فأول باب يعقده الآن في خبر ذلك يقول باب يعطي الثمرة يعني الفاكهة الجيدة حينما تحضر أصغر من حضر من الأولاد من الرجال. ويشوف في ذلك حديثا بإسناد صحيح عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بالزهو نوع من التمر في أوائل المضي قال الرسول عليه السلام اللهم بارك لنا في مدينتنا ومدنا وصاعنا بركة مع بركة. ثم ناوله أصغر من يديه من الولدان. فهذا أدب من الآداب النبوية التي قل من يعرفها وأقل من ذلك من يعملها. أول ما تحضر الفاكهة الجميلة تحذر للصف الصغير هكذا السنين هكذا كان الرسول عليه السلام يفعل. حينما تأتيه هذه الفاكهة يدعو للمدينة بالخير صورت يقول اللهم بارك لنا في مدينتنا المدينة التي من أسمائها طيبة. وبهذه المناسبة أذكر بأن كثيرا من الكتاب الإسلاميين يسمونها بيثرب وهذه تسمية جاهلية لا ينبغي للمسلم أن يتابع بل يتايع الجاهليين فيها فهو إما أن يسميها باسمها المشهور المدينة والأفضل أن يسميها طيبة لأن الله سماها كذلك على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا إما أن نقول طيبة وإما أن نقول مدينة. أما يثرب فهذا من أسماء الجاهلية. ومن المؤسف أن الشيخ محمد الغزالي في كتابه فصل السيرة يكثر من استعمال هذا الاسم للمدينة يثرب. ولما كنت قرأت حديثه نبهت على هذه القضية. فهنا جاء الحديث على الاسم المشهور كان عليه الصلاة والسلام إذا أتي بالزهو. الزهو هو البثل من الثمر والبثل هو أول بدأ نضج الثمر. يكون عادة الثمر حينما يكون مثل حفر بالنسبة للعنف أكبر ثم يبدأ يصفر أو يحمر على حسب لونه أجناس هو. فبدأ اصفرار واحمرار معناها بدأ تقرب الحلاوة إليه ولكن لا تزال فيه المادة العطشية شديدة العطش فلا يؤكل إلا حينما يبدأ يشتد احمراره من ذنبه من أسفل. فمنشوف نحن في المدينة كثير من الاستفراج البثر كل بدن التمرة قاسي وبادئ إما يصفر أو يحمر أما من أسفل محمر بزيادة وطريان. هذا هو البثر وهذا كله بناية عن أن هذا التمر أول بدأ نضجه. فكان عليه الصلاة والسلام إذا جاءه هذا الزهو اسم البثر واسم الزهو دعا لأهل المدينة

من بين الصحابة كلهم يعني نساء منهن إطلاقا، ثم هو مخالف لعمومه إلى لحديث أي يفضل بعضنا بعضا، قال لا. وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين. هذا قضية يعني إنسان صغيرة كبيرة. طيب بدنا نلاحظ نحن المعنى تقديد الرحمة والشفقة هو المشروع. فإذا قبلت الأم ولدها سواء كان ذكر أو أنثى من هذا الباب مبنى، أما يكون أدب اجتماعي ما له طعم سوى إيش؟ إنه هيك العادي لا. وبلا شك الرحمة والشفقة بتكون يتم تقبل الملاحظة هذه. إذا قبلت الأم مثلا ابنها والفارق بينهما في السن مثلا 15 سنة 20 سنة، وهناك قصص نادرة كان الفارق في السن بين عبد الله ابن عمرو بن العاص وبين ابنه 10 سنوات لأنه زوجه أبوه مبكرا، فشاهد إذا كان الفارق في السن فارق كبير أن تكون الأم مثلا عمرها 60 ورجع لو ضربنا 40 موارد هذا التقدير تقدير رحمة. لكن السن اللي هو أقل من ذلك لسه يعني تقدير له طعم في الشفقة وفي الرحمة، فلا أرى في ذلك مانعا في هذا الأثر. لكن من مساوي ساعة التقدير الكبير الصغير هي راح تكون واقفة بين الأم وبنتها، هتجي الست مثلا، هتجي العم، هتجي الخالق، هتجي ايش الابعد كالابعد، وراح تصير بقى عادي لا فرق بذلك قبلتها امها ولا ستها ولا جارتها. لذلك ينبغي نستدعى الرواد. والسلام عليكم.